قال: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمع. بعد ذلك قصد المصنف إلى تفصيل بعض مقامات الصفات على الاختصار، وغني بذكر مسألة كلام الرب سبحانه، وكلامه سبحانه وتعالى من أخص الصفات، وأهل السنة يقولون إن الله سبحانه وتعالى موصوفا بهذه الصفة، وأنه يتكلم بكلام بحرف وصوت مسموع، وأن كلامه متعلق بمشيئته وإرادته، أو من تعبير أنه يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، وأن كلامه بحرف وصوت وأنه مسموع، وأن القرآن كلام الله حقيقة وليس مجازا إلى نحو ذلك. وكما أسلف أن دلائل اتصاف الرب سبحانه وتعالى بالكلام متواترة في القرآن، حتى قال بعض أهل العلم إنها في كتاب الله وسنة نبيه ما يقارب 1000 دليل. فإن قيل كيف يحصلون هذا؟ قيل يحصلون هذا أن كل آية نداء في القرآن يجعلونها دليلا على إيش؟ على إثبات الكلام. قالوا لأن المنادي لابد أن يكون متكلما، فقوله مثلا يا أيها الذين آمنوا يا أهل الكتاب يا أيها الناس، يجعلون هذه الآيات آيات النداء من أدلة إثبات الكلام. آيات القول وقال ربكم، فإذا أضيف القول إليه سبحانه دل على أنه متكلم إلى أمثال ذلك. وكلامه سبحانه وتعالى متعلق بمشيئته وإرادته، هو بحرف صوت، خلافا للأشعري وأمثالها الذين قالوا إنه معنى يقوم في النفس. لقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فدل على أن الله تعالى تكلم بهذا الكلام بعد مجيء موسى لميقات ربه، وموسى حادث بعد أن لم يكن، وهذا الميقات متأخر عن زمن السلف إلى أمثال ذلك. فكلامه سبحانه وتعالى يتعلق بقدرته ومشيئته، متى شاء لك إذا شاء حين شاء، ولهذا كلامه أزلي، وهو مع ذلك متعلق بالإرادة والمشيئة. لا. قال: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم. نعم، قال بكلام قديم، هذا مما أخذه بعضهم على المصنف، كيف يقول عن كلام الله أنه قديم أو أنه متكلم بكلام قديم؟ هذا المأخذ هو مأخذ اللفظي. من قال إنه مأخذ اللفظي على المصنف، أي أنه لو عبر بما هو أجود منه لكان حسن، أو لكان مأخذه مناسبا. أما أنه يقال إن كلامه هنا غلط بين، وأن هذا من كلام أهل البدع أو معانيهم أو ما إلى ذلك، فهذا فيه تكلف. فإنه رحمه الله أراد بقوله متكلم بكلام قديم أي أن كلامه إيش؟ أزلي، وأراد بذلك الرد على بعض أهل البدع الذين يقولون إن كلامه حادث بعد أن لم يكن. أراد الرد على بعض أهل البدع الذين يقولون إن كلامه حادث بعد أن لم يكن. ولهذا كلام الله صفة من صفاته بالشرع، أي بدلائل الشرع السنة والكتاب والكتاب والسنة، وبدليل العقل. من أين دليل العقل؟ نقول لأن الله هو الإله المعبود، والإله المعبود فضلا عن الرب المدبر للكون يلزم أن يكون إيش؟ لا بد أن يكون إيش؟ متكلما. ولو لم يكن متكلما لما صح كونه ربا ولا صح كونه إلها. ولم يكن متكلما لما صح كونه ربا ولا صح كونه إلها. هذا دليل عقلي. أين هو في القرآن؟ هو في القرآن في قول الله تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. الجواب ايش؟ او الرد عليهم: الم يروا انه لا يكلمهم. هذا نقض عقلي لألوهية العجل، فدل على ان الاله الحق لا بد ان يكون ايش؟ ان يكون متكلما. ولهذا دلائل القرآن في الصفات وغيره، هل هي دلائل خبرية محضة أم بعضها خبري وبعضها عقلي؟ الأول والثاني. ثاني، بعضها خبري محض كقوله: الرحمن على العرش استوى، هذا دليل خبري محض يبنى على صدق المخبر، وبعضها دليل خبري من جهة كونه قرآنا ولكنه سياق عقلي كمثل هذه الآية وكمثل قوله تعالى ضرب الله مثلا. فإذا ذكر هذا السياق والأمثلة فهذه كما يقول الإمام الجميع هي أتم الأقيس يقينا في العقل، وهي الأمثلة المضروبة في القرآن ضرب لكم مثلا من أنفسكم إلى غير ذلك. نعم. قال يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل من غير واسطة. هذا رد على من قال إن موسى سمع العبارة، وإن موسى خلق فيه الإدراك للمعنى الأزلي كما يقول ابن كلاب وأمثالهم من يجعلون الكلام معلوم في النفس. نعم. وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى وكلم الله. حديث الزيارة ليس من الحديث المنضبط في الصحة، إنما المنضبط هو لقاءه سبحانه وتعالى، وهذا منكور في القرآن وصحيح السنة وبينها ومنضبطها ورؤيته سبحانه وتعالى كذلك. وأما حديث الزيارة فهو جاء في المسند وغيره ولكنه ليس من الحديث المنضبط. نعم. الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال سبحانه منهم من كلم الله، وقال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، وقال سبحانه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، وقال سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. نعم. وهذا يمنع أن يكون المتكلم به غيره سبحانه وتعالى. نعم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، فناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ قال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال بل كلامي يا موسى. نعم. هذا ليس بصحيح، هذا الأثر ليس بصحيح من جهة السند. نعم. قال ومن كلام الله ولا يحتاج إلى ذكر لأن هذا بين في القرآن وفي قوله تعالى ولما جاء موسى لمقاتل وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني، فكان حصل السؤال والجواب وأدرك موسى هذا الجواب دليل على أنه سمع كلام الرب سبحانه وتعالى، ولا يلزم إلى هذا التصريح في مثل هذا الأثر الذي لم يصح من النبي صلى الله عليه وسلم. قال من كلام الله سبحانه القرآن العظيم وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ وإليه يعود، هذه جملة عبر بها طائفة من السلف أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. إذا تأملنا هذا السياق قولهم القرآن كلام الله هذا لفظ شرعي فريش لقول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، قالوا منزل وهذا أيضا لفظ شرعي فريش، والله ذكر أن كتابه منزل في غير سورة من القرآن قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى غير ذلك. قالوا غير مخلوق، هذا الحرف ليس في الكتاب ولا في السنة، وإنما قاله السلف نفيا لبدعة الجهمية، وإنما قاله السلف نفيا لبدعة الجهمية. منه بدأ وإليه يعود أيضا هذه الجملة بحرفها ليس لها ذكر في النصوص، وأرادوا بها أي أنه كلام الله حقيقة. وأما قولهم وهذا معنى منه بدأ أي أنه هو الذي تكلم به حقيقة بحرف النصوص وليس كلاما لجبريل ولا لغيره من الملائكة. وأما قولهم وإليه يعود فهذا فسر بأكثر من تفسير، من أخصها أنه يرفع من صدور الرجال في آخر الزمان حين يترك العمل به. نعم. قال: وهو صور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، متلو بالأحسن. قال له أول وآخر، وهذا رد على الأشعرية وأمثالهم الذين قالوا إن الكلام واحد، إن الكلام واحد وإنه معنى يقوم في النفس. وأما قول المصنف وأجزاء وأبعاد إلى آخره هذا من التفصيل الذي ليس بلازم، إنه كان يكفي أن يقال إن له أولا وآخرا إلى غير ذلك من التعبيرات التي اكتفى بها. نعم. متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، ومسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، وأمر ونهي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فقال الله سبحانه: سأصليه سقر. وقال بعضهم هو شعر، فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في القرآن. هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد أنه شعر. وقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسم على ذلك. وقال تعالى: كافها يا عين صاد. وقال تعالى: قوله لا يمسه إلا المطهرون، هل يعود إلى القرآن أم يعود إلى الكتاب المكنون وهو اللوح المحفوظ؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. والصحيح أن خلاف في مسألة لزوم الطهارة من الحدث لمس المصحف ليس فرعا عن الخلاف في هذه الآية، فإن كثيرا من السلف جعلوا الضمير في قول لا يمسه يعود على الكتاب المكتوب وهو اللوح المحفوظ، وهذا هو الصحيح في تفسير الآية. ومع ذلك فإن هؤلاء يذهبون إلى أنه لا يجوز للمحدث أن يمس القرآن، لا يجوز المحدث أن يمس القرآن. فإذا المقصود أن الخلاف في مسألة مس المحدث للقرآن ليس فرعا عن تفسير الآية. وفي الجملة الذي عليه الجمهور ومذهب الأئمة الأربعة وغيرهم أن القرآن لا يجوز مسه للمحدث، لا بد له من الطهارة. وذهب طائفة كابن حزم إلى جوازه، ومعتبر قول الجمهور هو حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا وفيه ألا يمس القرآن إلا طاهرا، وهذا الكتاب كتاب محفوظ صحيح قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتبه له، فهو حديث أو كتاب معروف منضبط وفيه مسائل كثيرة جرى الفقهاء من العلم على العمل بها. نعم. وقال تعالى: حاميم عين سين قاف، وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. وقال الحروف المقطعة بقول ألف لام ميم وأمثالها، هذه فيها خلاف بين أهل العلم وخلاف كثير ما المراد بها. والصحيح أن هذه الحروف التي ابتدا الله بذكرها في كتابه يقال يرد أمر العلم والحكمة بها إلى الله، لأنها من جهة مفاد كلمات العرب لا تستطيع أن تفسرها، أليس كذلك؟ فليس في لسان العرب كلمة الإسلامين، العرب يعرفون كلمة قام أو جاء أو ما إلى ذلك، أن كلمة أو حرف الإسلامين هذه ليس كلمة عربية معروفة عند العرب بمعنى، وإنما هي حروف مجتمعة وإن كانت حروف عربية ابتدأ الله بذكرها في القرآن لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. ولهذا لم يقف عندها الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذا الوجه من الإشكال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة، حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز سراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتعجلونه. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، فلا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. نعم، فتقرير رحمه الله لهذه المسألة ينتهي بهذا التقرير، وهو إبانة لكون القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. قال كما سلف أنه متواتر في الدلائل الشرعية وفي إجماع السلف رحمه الله.